ومرنا نعرفها من الصحة ما أريد في ذمة عشر دراهم إلا درهمون، إلى ذمة إلا درهمون، فاستثناء استثنائية، لأن الاستثناء فلا تقدر بحق الذي يكون في مستثنى النص ويجيز في الله، فهذا هم نقدر نعرفه إلا درهما، وهم نقدر نعرفه إلا درهمون. فإذا العبارة بين إما على الوصية للإستثناء أو في على حد مستثنى على أحد الفواحد. إذ يجوز في مثال المذكور أن تكون إلا وصية بجر وخمة في جزء التي لنا في عشرة دراهم إلا برهمين، يعني غير برهمين. ويجوز أن تكون استثنائية يعني إلا برهمين بجر الشكل، فإن الأقل هذا هو تقرير الأطفال بين القاعدة، فإن الأصل في كلمة إلا أن تقرن بالاستثناء لا يجوز، فإنه لا يثبت في ذمته شيء إذا كان الاستثناء يليس في ذمته عشرة دراهم إلا درهم، في ذمته بعد ما يثبت استثناء عليه فقط درهم واحد إذا كان استثنائيا. أما إذا حملناها على الوقت فالأكثر في ذمته منه شيء، لأنه يقول ليس في ذمتي عشرة دراهم، هاي العشرة دراهم موصوفة بأنها ليست في درهم واحد، يعني ليست في ذمتي، أن تكون بالاستثناء يثبت في ذمتي بالمثال درهم واحد. أما لو كانت إلا وصية فإنه لا يثبت في ذمتي المطلق شيئا، لأن المتعلمين ما يثبت في ذمتي عشرة دراهم اللي يثبت درهم واحد، يجي شراكة ذمتي، يعني كل شيء مقبول، لأنه يكون قد نزل عشرة دراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليست بدرهم، وقد أخذ الكلام أن الأصل في إلا هو الاستثناء لا يجوز. هاي الأداة الأولى. الأداة الثانية هي إنما، وإنما أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر تكون في موضوع معين دلت الملازمة البينة بالمعنى أحمل الأخص، الملازمة بالمفاهيم شنو من عبري اللازم البين بالمعنى الأخص، دلت الملازمة البينة بالمعنى الأخص على انتفاع الحكم عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح. لذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في إثبات ولاية أمير المؤمنين، وهي من الأدلة اللي الشيعة يتمسكون بها في أن الثورة والكرم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين، من الأدلة اللي يستدلون إليها الكلمة ويجعلها آية الآية القرآنية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هاي الآية اللي معروفة. السنة والشيعة متفقين في غير هذه الآية. الشيعة يقول نزل في أمير المؤمنين عندما كان يصلي في المسجد وداخل الفقير يطلب الحاجة من المسلمين، فمحت انطلق فصدق خير. أمير المؤمنين كان في أثناء الصلاة، فعندما وصل الفقير إلى أمير المؤمنين وهو في حالة الركوع الإمام عليه الصلاة والسلام نبدأ إيده هالشكل، نبدأ إيده وضربنا في الإكساء الصحابة كل الفقير انتزع حتى مقنعنا. الرواية قال إلى أبو إمام الثاني هو اللي نزع عن الصحابة المقنعنا فقير الثاني المهم. السنة والشيعة يقول نرد نزيل هذه الآية في حق أمير المؤمنين، لكن الأخلاق لا يطالب. الشيعة يقولون الآية راح تحصر ولاية الأرض بأمير المؤمنين فقط. ليش؟ لأنه يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، شنوهم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ذيل الآية قطعا فيها أمير المؤمنين، لكن مقدمة الآية الشيعة يقولون إنما وليكم الولاية، الشيعة تصرفها بالترغمة والحكم. السنة بعض علماء السنة منهم الفخر الرازي وما أشبه يصرفه بالنصر أو الحكم أو ما أشبه، إذا هذه السنة لما ترجعون إلى كتب التفاسير تشوفون ما لها عقل مناسبة في هذه الآية، تجاملا وحلما بالمعاصي. فالشيعة يستندون إلى إنما وليكم يعني إنما فوقنا لله واحد يغرسوا مياه للذين عملوا. فالنمار دي بالحق المواقف بالحق يعني السوق انه والحكم فقط بالمراتب الطبيعية من المراتب العربية، يعني السوق انه اولا بالذات الله عز وجل، ثانيا وبالحرام مغرسوا بالحرام، ثالثا وبالحرام لأمير المؤمنين. بعدين الفقهاء في حول بعض خارج الآيات يستخدمون رابعا وبالحرام من فقهاء اللي هاي شيء امتدادية للصور مو بالحرام. ليه؟ فإنما الشيعة جدها الحق، حق يعني شنو؟ يعني أن الولاية فقط ثابتة لله وللنبي والإمام، أما عن غيره مش ما إلى ولاية ما إلى خلقا. أي كلام الحمد لله ومنه الفقر ما في الله إنما لا تدري انت احنا نريد لم يقع الآية الى الارض. الارض شنو يفهم؟ اذا عايز اقول انما جاء انما العالم جاي شنو معنى؟ اعرف الشيء الثاني راح تكون الثانية الآية عند رب انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا. هاي ما بعد تحصل شنو الدور من الآية؟ تقولين الحق؟ ما تقولين الحق؟ فاذا احنا في كلمة انما لا انما دائما نستفيد الحق. فاذا اجبت انما في جملة من الجمل نفهم انها تحتمي انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اولهم هو اصحاب السلطة، اما غيرهم لا سلطة لهم قد اجبت. فاذا من ادوات الحقية انما، واذا دخلت انما في جملة في الحق للحاضر دائما نشوفين ايضا على الاسلام الثاني انما وهي اداه الحكم في كلمه الا. فاذا استعملت في حصر الحكم اللي هي السرقه من هنا، طبعا السرقه موضوع لكن في امثال الحكم من هنا انما الصلاه انما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا ان المجافاه في الموارد السرقه والموارد الثمانيه وجود انفاق الموارد المصرفه الصدقه اللي هي الزكاه. انما الصدقات عن حاصر تعب تحصر وهناك بعد تحصر يجب وتوزيع الاموال والزكوات في هذه الموارد الثمانيه والتمكين مع حضاره. الحكم في الموضوع المعين دلت بالملازمه، يعني دلت على المفهوم بالملازمه الفكريه بالمعنى الخاص على انتفاع الحكم عن غير ذلك الموضوع يغير غير المريض بما يدعو على الواقع. الاداب الثانيه الثالثه هي كلمه دل. دل لها ثلاث معاني، معنى ما لها مفهوم في معنى واحد انه مفهوم، يعني لها واحد الاضافه اضافه تزيد جاعي زيد ما كل شيء بتلاحظ هاي من حي الشبه مال مو زي هذا الجحمة تزيد جاعي زيد من المثال الى اشتباه من الملعام تضرب عن المعنى الاول الى المعنى الثاني. انها غلط عن الاشتباه اللي يسموه دل الاضافيه وتستعمل في وجوه ثلاثة، الأول للدلالة على أن المغرب عن ذو اللي هو زيد، وقع عن غفلة إنما قلت جاء عن الزيد، بعدين أضربت عن ذو زيد بل عام، بل عام أضربت عن زيد، ليش من غفلة؟ ما ممكن تقول في مسألة؟ أي أقول غلط غلط غلط ليش مش زيد؟ ليش زيد عام إذا كنت من ثابت شفاك زيد؟ زيد. فكلام تضرب بكلمة مثلا، ولا دلالة لها حينئذ على الحكم. إذا ما بدأ على الحكم شو يصير؟ لا مقيم لأن دائما المقيم لازم إلى الانفصال وهو الأصل. الثاني الدلالة تجي بين الدلالة على تأكيد المضروب عن وتقريره نحو زيد العالم. زيد العالم شفت هاي قضية تحكم زي شاعر أو زي شاعر. هل المرء تأكيد الفضل الموجود عند زيد؟ تجي زيد طيب بني شجاع بيبقى طويل لغاية الغرفة شجاع ونحن نقوم بيبقى تأكيد المغروب عنه بالمال الحلو أو شكل طبع المعشكل وغير ما بيبقى على المغروب إذا حق الله إذا جيبه ولا أحده ورأي كيف حق. أما على القسم الثالث فتأتي الدلالة على الرجع والطعم وما تبقى أولا شلون نحو أن يقولون به جنة أو رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وقال موسى إن كانوا يتعملون المياه دائما لأنهم من المليون من المليون ومن المساحر ومن المشاعر ومعشر. القرآن تحداه يقولون في هذه الجملة يعني مجمولة فإن الله قد الرسول يقول مجمولة إحنا بحثين كمية دائل إقرار وإن جاءهم بالحق وإقرارت بالحقين كائدون هاي تقولت الآية فإن جاءهم بالحق هذا محاقة جاءهم بالحق المفهوم شنو المفهوم ماله؟ يعني ما جاءهم بالباطل بل جاءهم بالحق ولم يأتهم بالباطل قرما فإذا كان هذا من باطل رجع يشرك مثلا أو رجع قرما خلف أولا بالسابق ونبدأ كانوا يسهول بحقايا لهم مجنون من القرآن لمن منهم هذا يمكن أنه يمكن أنه يمكن أنه يمكن لأن الله راجع طورا كما تأخذ الحق أو عدمه تدل على الحق لأن الآية المجنون يقول بل جاءهم بالحق وعند تحصل القضية أن النبي لم يجي بغير الحق تحصل المسألة إذا عقبت بما المخلوق يعني لم يأتيهم بالباطل فيكون لها محصول وهذه آية الكريمة تدل على أن الله مجيء النبي بغير الحق اللي هو مسألة الباطل الأدوات الرابعة سابقا الكلام كان نعود إلى الأدوات إلا وإنما وغير وخشمة الان يتناقل المؤات في اخر شمال مثل ايش وهناك المؤات العلو الادوات لأدوات لأننا هيئة الجملة تدل على الحق مثل تقدم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين الأصل في هذه الجملة داخل المفعول يتأخر عن فاعل لكن إذا تقدم المفعول عن فاعل بيان الأهمية أو البيان الحاصل مثل إياك نعبد لأن الأصل فيه شنو نعبدك اللي نعبد الفعل الفاعل المقدر كائن بغير مفعول به وإلا فنستعين يعني نستعين بك لكنه لماذا تبدل المفعول اللي هي الكاف فعندما يتبدل الفعل إياك ها هذا من باب الخالق الحق يعني العبادة منحصرة فقط بعد الله نحن لا نعبد غير الله عز وجل نعبدهم معناته اذا كان جاي نعبدكم كان يدلل على النفي العباده لغير الله انه نعبدك ولك ونعبد سواك اما لما نقول اياك نعبدون يعني لا نعبدهم غيرك وشيء اخر ولكن في الهيئه الثانيه تعريف مسند اليه اللي هو الخبر بلام الجنس مع تقديم مقدم الخبر وملحقه بلام الجنس ومؤخر المبتدأ مثل العالم محمد العالم محمد يقول الحق الاصل شنو محمد العالم اذا صار محمد العالم صار صفه موصوف او نقول محمد عالم اذا عجبنا الالف واللام يصير خبر مبتدا وخبر لكن محمد عالم يجي في العلم عن غير محمد لا عمليا غير العالم حقيقه غير العالم محمد العالم أما لما نقول العالم محمد غير شريفها من هاي الكلمة من هذا الحرق وهنا العلم منحصر ليه محمد وإن القول هذا شرط مصنع من بين الشعر وإن القول ما قاله فزامه فالقدرة العربية صارت تخطر عن بعض الأشياء الغيبية أو تعرف بعض العلوم اللي تكشف بها بعض الأمور أو ما أشبه فإذا ما أخذناه وغالبا صارت عجم من الثلاثة غضب المرعاقة حتى يقول أبو بطمان عجم كانت تعتبر إلى تقول ترد شوي كلام يخذ يعتبر يتنسوا أمبر بكلامه فالشاعر دائما بيت شعر في حقه إذا قال فدامه فصدقوها فإن القول ما قال فدعوه فإن لما يجب فإن القول ما قال فلانه أي القول ما قال فلانه أي قال فيه حق يعني القول ما قال فلانه لا تصدقوا فقط القول إلى كل من فلانه اللي يعدل أمره أو حرام ها؟ يجبون حرام ونحو ذلك مما هو من أصل في حد الدلاغة فواحدة في كتاب المطور فإن هذه الهيئات ظاهرة الحرام تقديم حق التأثير أو تقديم الخبر مع الحاقه بلام الجنس فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحرص فإذا استفيد من الحرص فلا ينبغي الشك في ظهورها ثم تبين دائما الحرص يدل على المفهوم لأنه لازم للحرص يعني المفهوم لازم للحرص يجب أن يبين بالمعنى الحرص وتحصيل الجنس فيما لا يتعرض هذا ان يخطط مع التراجع على المطولات الاصولية مثل كتاب الاصول الفصول او كتاب القوانين مثلا. وعلى كل حال فان كل ما يدل على الحق قال خير مفهوم لان هذا ما يقدر يمكن ان يكون الحق مفهوم نعم ليس خير مفهوم. كم مفهوم صار عندنا؟ لا مفهوم شرع وين؟ وين ينزل الحق؟ اما الوقت لا مفهوم هذا المفهوم الثاني أما إذا كانت المستثنى من ما جاء النفي ما جاء عن القوم تجلبوه إلا زيدا تجلبوه إلا زيدا كلاما يعني في إلا الاستثناء عند الحاكم فقط النصب والرقب. أما في إلا الاصول تبقى على قدر لكن لو هذا راجع أي استبهار في الجميع مفهوم العدل هل العدل مفهوم ولا إذا يضع علينا بعض الصلاة قال يحصل من شهر رجب الأيام البيض ثلاثة أيام البيض 14 و 14 و 15 أو ثلاثة أيام من شهر شعبان مثلا البيض 8 و 8 و 8 14 و 14 و 15 هل معناه لا تصوم في يوم 16 و 15 هل معناه لا تصوم يوم 8 و 13 و 10 لا للعدل مفهوم هذا معناه إذا في رواية أو في دليل أو في أمر مولوي كذا حدد لك عددا معينا هل ينفي ما عداه عن الله؟ هذا دليل مفهوم العدل. لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل لا شك لا يدل على انتفاع الحكم فيما عداه. فإذا قلنا صم ثلاثة أيام من كل شهر بس ان الواحد يريد يصوم اكثر من ثلاثة ايام ما يحصل الضرر؟ ها؟ نعم. سمعت ليش يقول صوم ثلاثة ايام؟ هذا من باب بيان الطويلة في كل شهر الطويلة في ثلاثة ايام واحد يصوم ولا عمل يصوم اكثر في المجتمع فانه لا يدل على احد استحقاق صوم زي ثلاثة ايام فلا يعرض الدليل على استحقاق صوم ايام اخرى يعني غير الايام ثلاثة. نعم فقط في حالة واحدة إذا حلونا ذي الصوم ثلاثين يوما من شهر رمضان هذا ينفي ما عدا يعني أقل من ذي الصوم لكن هذا من بعض مفهوم الحل هذا من دليل خاص لأن الدليل يقول بأن شهر رمضان من الأول إلى الأخير يجب أن نصوم بمعنى في لما يجب لك صوم 30 يوما يعني من إذن ما إلى مفهوم بأنه صوم 31 إذا قرر شهر رمضان عن 30 يوم يجب أن نصوم بعد ليش ان الامر الجائع على الشهر المتكرر ما يسمى شهر رمضان كله اما اذا في شهر رمضان قلت صوم 20 يوم لا تريد صوم 25 يوم شو الاشكال فيه؟ نعم لو كان الحكم للوجود مثلا وكان التحريم بالعهد من جهه الزياده لبيان الحد الاعلى فقط فلا شبهه في دلالته على عدم وجود الزياده ليش؟ كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان لكن صوم 30 يوما من شهر رمضان لا يجوز لك تحصل اقل عن المنبر المفقود على المنبر ان المفقود الشهر المتكامل لذلك القران يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران كل واحد من الصيام كما حدث الى اخره لا يوجد شهر رمضان شهر كامل ولكن هذه البلاد من جهة خصوصية الليلة الشهرية هو الدليل الخاطئ الفهم على أن الصيام يجب أن يكون في كل الشهر لا من جهة أخذ التحديد بالعدد بحيث أن يكون العدد 32 حتى يكون الناس خير مخلوقا الحق عن العدل لا مخلوقا الحق. وهذا من الحقوقين المخلوقين المخلوقين السادس وهو المخلوق الأخير المخلوق هل لقب مخلوق أم لا؟ ممكن اللقب غير ذي بحث أصل أو شيء عن أصل كلمة. أولا اللقب على أقسام، ثلاث لقب عدنان اللقب النحوي أو اللقب المأدبي كل قصة حسنة أو حديثة عندما نصير شخص مقابل كل كل فلان أو حديث تجد منه كلية. أما اللقب تنسب له أو الصفة حسنة مثلا بالمرية أبو العلاء من مقصودة أبو العلاء اسم كلمة من النساء الكلية لأنما أبو الارتفاع يعني له شأن العلوم والمعاش وحالة الملاحة. وعندما لقب غرفي فلان من الجاء فلان من الخطاء فلان من مثلا الحباب فلان من الخاتف لقب غرفي الجامع يسمعهم من اللقب الأدب. لكن هذا مجد محمد اللقب الأصولي في كل اسم مشتق وجانب يستعمل في الكلام هذا سنقول مثلا احنا عندنا اسماء جانبة مثل محمد علي وماشا وعندنا اسم اسماء مشتقة مثل ثابت ثابت ثابت مشتق من صدقة او من نفسه مثلا لذلك يسمون اسماء مشتقة. كل اسم سواء هذا اسم علم يعني اسم شخص او اسم جنس الرجل المرأة الولد الانثى وما اشبه ها كذلك كل اسم نجم القاع في الاصطلاح الاصولي. فاذا الاصطلاح الاصولي باللقب اوسع من الاصطلاح الذي ترى شكل في الاستثناء من الشكل في مفهوم الوصف مع الشكل دائما الاصطلاح الاصولي يستعمل ويراد منه ما اقل من الاصطلاح البلاغي. فكرة في مفهوم اللقب إلى أقل الكلام مشتق مثل الرواية السابقة اللي سمعناها يكون في موضوع الجرارة عندما سئل الإمام منها بطاقة أو أعرف المعالي المديني الإمام قال له عليك بهذا الجالس وأشار إلى الجرارة الجالس مشتق للجالس مشتق لذلك اسم صاحب. لكن الشوق يصير جالس إلى مفهوم اللقب الشوق مفهوم اللقب إلى في نقطة اشتراك مع مفهوم الوصف لأن الوصف أيضا صفة ومشتقة اللقب أيضا صفة ومشتقة. فإذا بين الوصف وبين اللقب في نقطة اشتراك شنو هي إلى الصفتية إذا بين الأكرم العالم الجالس هذا مفهوم الوصف للمعرفة مفهوم الوصف الجانب صفر صحيح؟ هنا نحن إلى الإمام نقول عليه بهذا الجانب الجانب اللي أنا جلس أيضا في مفهوم اللقب شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هذا إذا واحد ليس كتب الذي ما راح يكتب مليون بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف. مفهوم الوصف الاسم المشتق يأتي مع الصفتية مع حركة الصفة مع حركة الصفة. أما في مفهوم اللقب الصفتية انتزاعها من الله من العلم بحيث انما تقول جالس هاي الجالس مو مرادك من الان ما يلتقل من الجلوس وانما هذا الشخص قاعد تسميه جالس بحيث تجعل الصفة علما للمسمى مو صفة للمسمى في الموصوف صفة للمسمى في اللقب علما للمسمى. فانه الشخص يسميه زيد وعمرو وبكر ومحمد وعلي بدل ما يسميه محمد يسميه جالس فتجي المسمى مجاورا عن الصفتية كلا تجيب المسمى مع الصفتية هذا الفرق بينهما. وإلا مستوى القاعدة إلى من سيصح الفرق بينهما يسكن مفهوم النقل في مفهوم الوصف والراحة بإن لا مفهوم إنما لا يجبهم من مفهوم مع مفهوم على الإخلاق مفهوم اللقب نقطة خفيف بين أكثر الأصوليين خصوصا من الأكثرين كانهم معلمين. فالإمام عليه الصلاة والسلام عندما يقول عليك بهذا الجالس مو معناته إذا كان محمد بن مسلم اللي هو أيضا من فقاهي رواة الشيعة والفقهاء نحن كان في آخر الحدود إن الإمام يقول عليك بهذا الجالس وأشار إلى زرارة إذا عدين في الرجوع إلى محمد بن مسلم حكمه إذا عدين في الرجوع إلى مثلا عبد الله بن أبي عمر حكمه محمد بن أبي عمر حكمه هذا عقلي فعلا ان لقد محلم جمع عمل السنة رحل يقولون من ذا اقول مفتوح وبعضهم تقولون بان لقد المحلم يقولون ان لا تحكي لو تبرد بان المفتوح هو اقضى حكم العظيم وقع على الاسم موضوعا للحكم كيف تكون الفضيل ما نبوته في الفضيل هاي كلمة الفضيل جعل يتسلق من هذا الانسان المحتاج لانه جعل شركا لموجودة في اسم محمد جعل يتسلق من الفقير حق ام الفقير هنجمع ثلاثة عن المسلم الثالث والثالثة الثالث والثالثة عندما نقول قطع وحيديهما أربعة فقط الثالث توقع ايضا والثالث لا توقع ايضا ها ما المشكلة ساكي عن قبول الآخرين معنى أن ذلك الإنسان القائم مثل موسى الذي يقول أن المثال هو عشر لا يقطع إذا الآية تاتي عنه موسى يقول إيه نعم إلا من اللي يقول لا تتأكد أقول معنى أن تقرأ الثالث والثالث تقطع إذا أما ذلك القائم لا تقطع رجوعه لا يجوز قطع رجوعه أما لازم نقوم بكل الأقل الثالث والثالث إذا عددين حكم السرقة تسافر عن حكم البقية حكم البقية يعني هذا لا دليل ومعنى مفهوم النقل شنو هو معنى النفسي والحكم أما لا يتناوله أمر عندما يقول أرحم الفقير الفقير لا يشمل الغني على اسم الفقير لا يشمل الغني على اسم خاطي هذا فهل معنى في الأرحام على الغني؟ نعم وبعد أن استشعرنا في دلالة الدرس على المفهوم صحت الدلالة اللغة أولى ليش؟ من فرق يبينا لأن مفهوم اللغة يجي الموصوف مع الصفر أما هناك في مفهوم اللغة فقط الموصوف يجي مع الصفر بحجة فأحكم إذا كان الصفر موجودة للموصوف تجيب له الحق وقلنا ما في زي ما فلا مفهوم له الموصوف اللي مجرد عن الصفر بشكل أولى في المعنى المفهوم كأن الاسم هو الاسم اللي هو الفقير بعنوان الليل بعنوان الفقر لا يشعر بتعليق الحكم على وجود الإطعام عليه فضلا على أن يكون له ظهور من حكمة أن الإطعام يجب فقط للفقراء والغيرين ما في شفاعات نعم غاية وما يفهم من النقد عدم تناول شخص الحكم بغير ما يشمله أمن الغيظ هذا نفس الكلام السابق اللي أهلا من يقول الملاءة عن الفقير هنا عندنا شخص الحكم وعندنا روح الحكم شخص الحكم الإطعام الخاص لهذا الفقير نوع الحكم كلي الإطعام كلي الوجود فالإطعام الخاص قطعا ينتهي بهذه الكلمة أطعم الفقير شخص الحكم فقط مختص بالفقير قطعا لا يحمل الغني لكن نوع الحكم مختص لا يحمل الغني هذا مسؤول عنه نعم غاية ما يفهم من النظر عدم تناول شخص الحكم بغير ما يشمله ومن الحسن بالغني وهذا لا يعلم فيه لان هذا تحت في مفهوم الشر قلنا في مفهوم الغايه قلنا في الحصر قلنا في الوصف قلنا اما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع اخرين هو الغني فلا دلاله للعقل الفقير عليه اصلا وقد فيه فاذا لا نقوم له مثال الخامس ما في المساله اذا لا نقوم له وقد فيه وقد فيه الوزير كما قال الاخر لقد مفهوم لكنه هو اعطى في المقام وقد فيه لان مفهوم الاخر أضعف المحكمة أن أضعف الشاطئ غاية والمحكمة أشكال ولأن يكون دليل من واضح البطلان والدليل والدليل على أمر الإسلام للرجوع إلى الأرض المنظمة صحيح ما نعرف بالله سبحانه وتعالى الله على محمد وعلى الصالحين